لو ما قلتش اسمه ما يطلعش عليه الصباح. اسأل المولى الفتاح ان يرزقه التقوى والصلاح وان يجعله عند الامر يتحقق بايضاح. وكفاك ما حصل يا ابن مصباح، واسأل الله ان يفتح عليك وهو الفتاح. ايها السادة، كما قلت سابقا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولا الليلات ولا غيرها عمرك هيجي عليك الدور. استاذنا راشد صلاح متخصص وضع التلاوات على دائره الانترنت في منتدى الشيخ محمد الليثي على موقع الدكتور الطاروسي، الان يصور لنا هذه الليله لنراها كل يوم وليله. الشيخ عبد الهادي محمد عبد القادر بكفر الشيخ الزواري، شاكرين لفضيلته الشيخ احمد محمد القصاص من صافور، معذره ان لم اذكرك في هذا الطابور. ايها الساده، شيخنا احمد ابو العنين من زمن ونحن إليه ناظرين، وهو على مقعد التلاوة من المستعدين، سيتلو علينا من آيات الكتاب المبين. يتفضل مشكورا. الصباح يفضل هنا في الفيلم. عليك يا عمار. عليك يا عمار. كله يطلع في الفيلم. كله مصلح يطلع هنا.

وَاللَّهُ يَرْزُقُ من آيات سورة النور: تم لنا السعد والسرور لما تلاها شيخنا القارئ الشيخ أحمد أبو الحنين عمار، وتلا سورة النور وعليه الأنوار. وأثناء تلاوته شرفونا من قطعوا لنا المشوار فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز ممدوح فلاحة من قرية سفيطة مركز الزقازيق، وفضيلة القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة القارئ وابن القارئ رحمه الله بقرية بنيوس مركز الزقازيق. الإخوة الكرام، مستأذنا أن يكون الختام إلى علم من الأعلام، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الصمد الزناتي ابن المدرسة السعيدية الزناتية. أما الآن نستمع لقارئ جاءنا وإخوته معه مسافرين من مدينة القريض، شيخنا المجيد محمود عبد الحميد صاحب الأداء المتقن والرشيد، يتفضل مشكورا. كما أشكر لفضيلة الشيخ محمد رمضان، وأشكر لفضيلة الشيخ عدنان أبو العلا. الآن إخوة الإيمان، نستمع لقارئ من أهل الإتقان، وفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد ابن مدينة القريب. أشكر لأستاذنا ناصر صلاح صاحب التصوير النقي الوضاح، وباختياره أن يكون عمله مع تلاوة القرآن فهو من أهل الفلاح. طبعا ممكن أهل النجف يستغربوا يعني ايه محمود ابو جريشة الناس يقولها زيادة. الشيخ محمود ابو جريشة قارئ كبير وفي كل مكان يشرف المكان وعلم من اهل القرآن، واحبته اهل القرآن في كل مكان لما لديه من الصوت الندي والإتقان. الآن وفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد قد اعتلى مقعد التلاوة، يتفضل مشكورا، داعين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق.